وفقنا الله وإياكم لمرافقتهم في الدنيا في أعمالهم وفي الآخرة في مساكنهم، فإنهم لم يأخذ. فهنا الناقة التي نعود إلى الآية، أرسلها الله تعالى فتنة لثمود لكن ما أغنت، فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. ارتقبهم يعني ارتقب عذابهم، أو ارتقب أفعالهم وانظر ماذا يفعل. واصطبر يعني اصبر، لكن فيها التاء زائدة، وأصل اصطبر اصطبر التاء للمبالغة، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية اقتضتها اللغة العربية. يعني أن الله قال لرسولهم صالح ارتقب هؤلاء واصطبر اصبر، فالنصر قريب. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أخبرهم أن الماء قسمة بينهم، كل له شرب وللناقة شرب، ولهذا قال كل شرب محتضر، يعني كل شرب يحضره من يستحق، إما الناقة وإما هم. وبقوا على هذا لكن لم يستمروا، ما استمروا على ذلك، نادوا صاحبهم الذي يرونه قويا شجاعا، وقالوا له هذه الناقة ضايقتنا، لو أننا عقرناها لكنا نشرب كل يوم. فطلبوا منه أن يعقرها، نسأل الله العافية. هل هذا الصاحب القوي الشجاع الذين يرونه أشد منهم إقداما بقطع النظر عن اسمه، يعني أن بعضهم المفسرين سماه لكن ما يهم، هل تأبى؟ ما تأبى ولا تأخر، بل بادر فتعاطى فعطر، تعاطى تفاعل من العطاء، يعني بذل نفسه وبسرعة، تدل على السرعة ألفا في قوله فتعاطى فتعاطى، حين جوه على طول وافر فعقر، عقر الناقة، نسأل الله العافية. قطع أطرافها أولا ثم نحرها ثانيا، وهي من آيات الله عز وجل ومن مصالحه، لكن نسأل الله العافية نفوسهم لا تقبل، فتعاطى عقب، فكيف كان عذابي ونذر؟ يقول الله عز وجل خاطب الإنسان، كيف كان عذابي ونذر؟ هل وقع موقعه وهل كان شديدا؟ الجواب نعم، كان في موقعه وكان شديدا. ما هذا العذاب؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة بهم والعياذ بالله مع الرشفة، ففي السماء أصوات وفي الأرض رجفان، أخذتهم الرجفة والصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم موج. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني الحضار يجعله الإنسان لغنمه، لا أدري تعرفون هذا أو لا، البدو في البادية يجعل على الغنم حضار من الشجر اليابس ومن عصبان النخل وما أشبه ذلك، لئلا تخرج ولئلا تعدو عليها السباع. هذا الحضار مع طول الزمن والشمس والرياح يتفتت،